يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور افضح ودمر وانسف الشيطانات الابليسيات الحاسدات الصفراء والحمراء دمر يا عظيم واضبح الشيطانات الابليسيات الحاسدات الصفراء والحمراء التي يتسلطن على عبادك وإمائك الموحدين التي يتسلطن على السلالة الزهرية الطيبة واخرج سمومهم وحسودهم من أجداد وبيوت عبادك وإمائك يا عظيم الشيطانات الحاسدات الصفراء والحمراء الملعونات التي يتلبسنا ويتركزنا في عيون المحزونين مفضوحين بالسواد او الاحترار او الزرقة المحيطة بالعينين واضطرار الجسم وبرودة الاطراف او احمرار الجسم وسخونية الاطراف ويحيطون ويسكنون محيط المسحورين المحسودين ويجعلون في أجسام المحسودين الزهرين سمومهم تتوزع في العروق واللحم والجلد الشيطانات الحاسدات الإبليسيات الصفراء والحمراء التي يحسدنا ويعظمنا ويمحقنا كل نعمة على المحسودين أينا كانت تلك النعمة وتجريدهم من كل شيء ويبعثون الخراب في البيوت والأجسام وكل ما يحيط بالمحسودين الزهدين حسدوا بالمال والعمل والرزق والحياة يا عظيم حسدوا بالمال والعمل والرزق حسدوا بالمال والعمل والرزق حسدوا بالإنجاب فعقموا حسدوا بالإنجاب فعقموا حسدوا بالإنجاب فعقموا حسدوا بالزواج فعطلوا حسدوا بالزواج فعطلوا حسدوا بالزواج فعطلوا حسدوا في صحة الأجساد فأمرضوا حسدوا في صحة الأجساد فأمرضوا حسدوا في صحة الأجساد فأمرضوا حسدوا في صحة الأجساد فقتلوا حسدوا في صحة الأجساد فقتلوا حسدوا في صحة الأجساد فقتلوا، حسدوا في الجمال فشوهوا، حسدوا في الجمال فشوهوا، حسدوا في الجمال فشوهوا، حسدوا في الطول فأمرضوا العظام والمفاصل، حسدوا في الطول فأمرضوا المفاصل والعظام، حسدوا في الذكاء والعلم فلبدوا العقول، حسدوا في الذكاء والعلم فلبدوا العقول، حسدوا في الذكاء والعلم فلبدوا العقول، حسدوا الأزواج فنكدوا على الأزواج، حسدوا في الأزواج في الزواج والأزواج فنكدوا، حسدوا في الزواج فعطلوا، حسدوا في الزواج فعطلوا، حسدوا الأزواج فنكدوا، وأشعلوا البيوت بالخلافات وأوصلوا للطلاق، حسدوا في حسدوا الأزواج فنكدوا، وأشعلوا البيوت بالخلافات وأوصلوا للطلاق، حسدوا الأزواج فنكدوا، وأشعلوا البيوت بالخلافات وأوصلوا للطلاق، حسدوا في محبة العباد فأبعدوا كل قريب وسلطوا كل بعيد، حسدوا في محبة العباد فأبعدوا كل قريب وسلطوا كل بعيد، حسدوا في الأخلاق والحياة فدفعوا إلى قلة الحياء والتبرج والفجور، حسدوا في الأخلاق والحياء، حسدوا في الأخلاق والحياء فدفعوا إلى قلة الحياء والتبرج والفجور، حسدوا في محبة الوالدين فزرعوا النكر والكره وعقوق الأبناء وعقوق الوالدين، حسدوا في محبة الوالدين فزرعوا النكر والكره وعقوق الأبناء وعقوق الآباء، حسدوا في محبة الوالدين فزرعوا النكر والكره وعقوق الأبناء وعقوق الآباء، حسدوا في الدين، حسدوا في الدين، حسدوا في الدين، حسدوا في الصلاة، حسدوا في الصلاة، حسدوا في الصلاة، حسدوا في قراءة القرآن والأذكار، حسدوا في قراءة القرآن والأذكار، حسدوا في قراءة القرآن والأذكار، حسدوا الرقاة، حسدوا الرقاة، حسدوا الرقاة، حسدوا البيوت والمحلات والجمادات ومفضوحين، مفضوحين، مفضوحين، حسدوا البيوت والمحلات والجمادات وهم مفضوحين، حسدوا في كل نعمة وقعت عليها عيونهم الشريرة الحاسدة البغيضة الإبليسية، حسدوا في كل نعمة وقعت عليها عيونهم الشريرة الحاسدة البغيضة الإبليسية، حسدوا في كل نعمة وضعت عليها عيونهم الشريرة الحاسدة البغيضة الإبليسية، أنت يا إبليسية يا شيطانة يا حاسدة يا صفراء لعينة وحمراء بغيضة مفضوحين، وأنت يا إبليسية يا شيطانة يا حاسدة يا صفراء ليلة مفضوحة، مفضوحة، مفضوحة، أنت يا إبليسية يا شيطانة يا حمراء يا ليلة يا حاسدة يا صاحبة الفواحش، بغيضة مفضوحة، بغيضة مفضوحة، بغيضة مفضوحة، أنت يا إبليسية يا صفراء ليلة وحمراء بغيضة مفضوحين أثرت بالتساوب من دون نعاس عند قراءة القرآن وذكر الله مفضوحين مفضوحين أثرت بالتقرع من دون أكل مفضوحين مفضوحين أكثرت من تقرع من دون أكل مفضوحين بإذن الجبار تحطمون بإذن الجبار تنسقون بإذن الجبار تدمرون بإذن الجبار هالكين أظهرت من الحبوب والدمائل وإسقاط الشعر مفضوحين أظهرت من الحبوب والدمائل وإسقاط الشعر أظهرت من الحبوب والدمائل وإسقاط الشعر مفضوحين مفضوحين مفضوحين بين الجبران تحطمون تنسبون تدمرون وأنتم هالكين جعلت من الأجساد ساخنة أو باردة من دون سبب جعلت من الأجساد ساخنة أو باردة من دون سبب مفضوحين مفضوحين مفضوحين بإذن الجبار تحطمون تنسقون تدمرون بإذن الجبار أنتم الآن هالكين جعلتم الضيقة والغمة في الصدور جعلتم الضيقة والغمة في الصدور جعلتم الضيقة والغمة في الصدور جعلتم الضيقة والغمة في الصدور مفضوحين مفضوحين مفضوحين بإذن الجبار تحطمون تنسقون تدمرون هالكين بقدرة الجبار الآن هالكين أتيتم بالكسل والخمول والأرق والوسوسة أتيتم بالكسل والخموم والخمول والأرق والوسوسة أتيتم بالكسل والخمول والأرق والوسوسة أتيتم بالكسل والخمول والأرق والوسوسة مفضوحين مفضوحين مفضوحين بإذن الجبار تحطمون تنسفون تدمرون ولانا بقدرة العظيم هالكين أظهرت بالأمراض المستعصية والسرطان وانتفاخ الأجساد أظهرت بالأمراض المستعصية والسرطان وانتفاخ الأجساد أظهرت بالأمراض المستعصية والسرطان وانتفاخ الأجساد مفضوحين مفضوحين مفضوحين بإذن الجبران تحطمون تنسفون تدمرون بإذن القادر المقتدر الآن هالكين أظهرت بالعطاسة وحساسية الجيوب الأنفية من دون زكام أظهرت بالعطاسة المتكررة وحساسية الجيوب الأنفية من دون زكام أظهرت بالعطاسة وحساسية الجيوب الأنفية من دون زكام مفضوحين مفضوحين مفضوحين بإذن الجبار لنا تحطمون تنسقون تدمرون بقدرة القادر المقتدر لنا هالكين أظهرت بالكدمات والبقع الزرقاء والبنية في الفخذين والذراعين أظهرت بالكدمات والبقع الزرقاء والبنية في الفخذين والذراعين أظهرت بالكدمات والبقع الزرقاء والبنية في الفخذين والذراعين مفضوحين مفضوحين مفضوحين مفضوحين بذل الجبار لا تحطمون تنسقون تدمرون بذل القادر المقتدر لا تهلكين جعلتم الآلامات فبالمعدة رغم كثرة استفراغ المحسود جعلتم الآلامات فبالمعدة رغم كثرة استفراغ المحسود جعلتم الآلام في فم المعدة رغم كثرة استفراغ المحسود ظننا منه أنه مسحور مفضوحين مفضوحين مفضوحين بذل الجبار تحطمون تنسقون تدمرون بذل القادر المقتدر ألا نهلكين أشركم بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قال الله عز وجل ألا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم كشفكم الجبار وفضحكم الجبار وسيدبركم الجبار بقدرته عز وجل قال عز وجل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ الذي يخرج الخبأ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم تنزلون الريق والقرق للمحسود عندما يكون في بيتها تنزلون الريق والقرق للمحسود والمحسودة عندما يكون في بيتها تنزلون الريق والقرق للمحسودين عندما يكونون في بيوتهم مفضوحين مفضوحين مفضوحين بذل الجبار تحطمون تنسقون تدمرون بذل القادر المقتدر لا تهلكين غرستم الشعور باليات والقنوط والموت في المحسودين غرستم الشعور باليات والقنوط والموت في المحسودين غرستم الشعور باليات والقنوط والموت في المحسودين مفضوحين مفضوحين مفضوحين فضوحة كل شيطان من سفرا حاتدة ليلة من عين إبليسية ما فضوحة كل عين إبليسية ما فضوحة كل عين إبليسية ما فضوحة كل شيطان حاتدة ليلة سفرا سفرا تطوار في اللون الأصفر محضوحة لكل شيطانة لعينة حاسدة حمراء كل شيطان وشيطانة حاسدة وحاسد حمراء حررت من الشهوات ودفعت من المحسودين الفاحشة حررت من الشهوات ودفعت من المحسودين بالفاحشة مفضوحين مفضوحين أينما تتواروا يا شيطانات حاسدات إبليسيات في أجسام العباد وخارجها مفضوحين مكشوفين السميع البصير العليم الكبير يعلم مستقركم ومستودعكم وكل الذي تسلطتم به يا ملايين أسألك بأسمائك الحسنى يا الله العظيم وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تجعل الآن شفاطات في أجسام المحسودين تشفط كل سموم الحاسدات وتصبوا بحولك وقدرتك في عيني إبليس رجيما قريبا لعينا وأولاده الملايين أسألك يا الله العظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تجعل الآن شفاطات في أجسام المحسودين تشفط كل سموم الحاسدات الملعونات وتصب بحولك وقدرتك في عيني إبليس رجيما طريدا لعينا أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك ملك أن تجعل الآن شفاطات في أجسام المحسونين تشفط كل سموم الحاسدات وتصب بحولك وقدرتك في عيني إبليس رجيما طريدا لعينا أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تخرج كل الشيطانات الحاسدات الإبليسيات الصفراء والحمراء موتى صرع يا عظيم موتى صرع ومن معهم في أجسادي من أجسادي عبادك وبيوتها هؤلاء المحسودين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تخرج كل الشيطانات الحاسدات الإبليسيات الصفراء والحمراء موتى صرعى ومن معهم من أجسامي وبيوت المحسودين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تخرج كل الشيطانات الحاسدات الإبليسيات الصفراء والحمراء ومن معهم موتى صرعى من أجسامي وبيوت المحسودين أسألك يا الله العظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تخرج كل الشيطانات الحاسدات الإبليسيات الصفراء والحمراء موتى صرعى ومن معهم من أجسام عبادك من أجسام وبيوت المحسودين Yeah. أسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا ذلك لملك أن تنزل المسامير النحاسية النارية الطاقبة تطرب عيونا وأجساد الشيطانات الحاسدات لإبليسيات وانزل عليهم القتلى كما تشاء إنك القادر المقتدر الفعال لما تريد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا ذلك الملك أن تنزل المسامير النحاسية النارية الطاقبة تثقب عيونا وأجساد الشيطانات الحاسدات الإبليسيات وانزل عليهم القتلى كما تشاء إنك القادر المقتدر الفعال لما تريد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تنزل المسامير النحاسية النارية الطاقبة تطقب عيون وأجساد الشيطانات الحاسدات الإبليسيات وانزل عليهم القتل كما تشاء إنك القادر المقتدر الفعال لما تريد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تنزل المسامير النحاسية النارية الطاقبة تثقب عيونا وأجساد الشياطين الحاسدين وانزل عليه بالقتل كما تشاء إنك القادر المقتدر الفعال لما تريد. نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم وبعزك وجلالك يا قدير وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تطهر أجسام المحسودين من هؤلاء الملايين وسمومهم أن تطهر كل نعمة نعم بها على عبادك من هؤلاء الملايين وسمومهم عظيما. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريب اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله منكم يا ملائكة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء

نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تخرج كل الشيطانات الحاسدات الإبليسيات الصفراء والحمراء موتى صرعى ومنماهم من أجسامي وبيوتنا محدودين وأن تنزل المسامير النحاسية النارية الصاقبة تثقب عيون وأجساد الشيطانات الحاسدات وانزل عليهم القتلى كما تشاء إنك القادر المقتدر الفعال لما تريد وطهر أجسامنا محدودين من هؤلاء الملايين وطهر يا عظيم كل نعمة أنعمت بها على عبادك يا عظيم من سموم وعيون هؤلاء الشيطانات يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تجعل هذه السموم في عيني إبليس رجيما طريدا لينا أن تخرج هذه السموم من أجسام عبادك وإمائك وتجعلها في عيون إبليس رجيما طريدا لينا وأن تخرج كل الشيطانات الحاسدات وكل الشياطين الحاسدين موتى صرعى من أجسام وبيوت المحدودين اللهم انزل عليهم المسامير النحاسية النارية الطاقبة تثقب عيونهم تثقب عيونهم الشيطانية الحاسدة المغيظة الشريرة واجعل هذه المسامير في أجسادهم يا عظيم وانزل عليهم القتلى كما تشاء إنك القادر المقتدر الفعال لما تريد نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بها وعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قد كان لكم آية في فئتين الفقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير

الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تجعل شفقاطات في أجسامنا محزونين تشفط كل سموم الحاسدات وتصب في عيني إبليس رجيما طريدا لينا اللهم اخرج كل سموم الشيطانات الحاسدات وصبها في عيني إبليس رجيما طريدا لينا اللهم اخرج كل سموم الحاسدات من أجساد عبادك وصبها في عيني إبليس رجيما طريدا لينا اللهم اخرج كل سموم الحاسدات من أجساد عبادك المحسودين وصبها في عيني إبليس رجيما طريدا لينا اللهم اخرج كل الشيطانات الحاسدات الإبليسيات الصبراء والحمراء موتى صرعا ومن معهم من أجسام عبادك وبيوت هؤلاء المحسودين اللهم انزل المسامير النحاسية النارية الضاطبة تطقب عيون وأجساد الشيطانات الحاسدات تطقب عيون وأجساد الشيطانات الحاسدات تطقب عيون وأجساد الشيطانات الحاسدات تطقب عيون وأجساد الشيطانات الحاسدات تطقب عيون الشياطين الحاسدين تطقب عيون وأجساد الشياطين الحاسدين وانزل عليهم القتل كما تشاء إنك الفعال لما تريد اللهم عذبهم بما شئت يا عظيم اللهم عذبهم بما شئت يا عظيم وانزل عليهم القتل الآن بقدرتك يا عظيم وانزل عليهم الآن القتل بقدرتك يا عظيم وطهر أجسامنا محزونين من هؤلاء الملايين وطهر أجسام وبيوت المحزونين الزهرين من هؤلاء الملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور

نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تخرج كل العيون الإبليسية الشيطانية المسلطة على السلالة الزهرية يا نيامة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك يوم الدين أن تخرج كل العيون الإبليسية الشيطانية من السلالة الزهرية يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تجعل شفاطات ومخارج يا عظيم في أجسام المحسودين تشفط كل سموم الحاسدات وتصب بحولك وقدرتك في عيون إبليس رجيم طريد الأيام. اللهم خرج كل الشيطانات الحاسدات الإبليسيات الصفراء والحمراء موتى صرعا. اللهم خرجهم من أجسام عبادك وبيوتهم موتى صرعا يا عظيم. اللهم انزل عليه بالقتلى كيفما تشاء يا عظيم. بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك ندعوك يا عظيم أن تجعل وتنزل المسامير النحاتية النارية الراطبة تطلب عيونا وأجساد الشيطانات الحاسدات الإبليسيات وانزل عليه بالقتلى كما تشاء إنك القادر المقتدر المعال لما تريد. اللهم انزل المسامير النحاسية النارية الصاخبة تطلب عيون هؤلاء الشيطانات الحاسدات. اللهم انزل عليه بالقتلى كما تشاء إنك القادر المقتدر الفعال لما تريد. اللهم يا عظيم طهر جسما وبيوت المحسودين من هؤلاء الملايين يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الغيظ من السمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين.

إليك وهم لا يبصرون وإن تدعهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون إن تصبك حسنة تسوءهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليها تولوا وأعينهم تفيض من الدمع تولوا أعينهم تفيض من الدمع تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مهرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مالك الملك أن تخرج كل السموم الشيطانية من الأجسام وتصبها في عيني إبليس رجيما طريد لئيما اللهم يا عظيم أخرج كل السموم الشيطانية لهذه الشيطانة اللعينة الحاسدة الصفراء من أجسام عبادك وصبها في عيني إبليس رجيما طريد لئيما اللهم انزل المسامير النحاسية النارية الطاقبة تثقب عيونا وأجساد الشياطين الحاسدين الأبالسة وانزل عليهم القتل كما تشاء إنك القادر المقتدر الفعال لما تريد